بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 34 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية ذكرنا أن الوضع في العراق استقر على الحالة التي وصل إليها المسلمون، حالة التوازن بين جيشهم وجيش الدولة الفارسية. ده كان أعقاب حملة خالد العظيمة اللي حصل فيها انتصارات مجيدة، 16 انتصار متتالي، فتح العراق، ثم بعد ذلك انتقال خالد إلى الشام بنصف الجيش، فبقى نصف الجيش 9000 جندي في العراق، وبعد كده جالهم مدد 1000 من المدينة على قيادتهم أبي عبيد ابن مسعود الثقفي الذي تولى قيادة الجيوش كلها. وبعدين حصلت كارثة الجسر وفقد المسلمين عدد كبير من الجنود، فقدوا 4000 شهيد في الموقعة، وفقدوا 4000 تانيين فروا من أرض القتال، صار اللي مع المثنى بن حارثة 2000. بعد كده رجع تاني، الحمد لله الجنود يعني من أماكن مختلفة رجعوا تاني للمثنى ابن حارثة، وقدر يكون جيش حوالي 10000 تاني، وقدر ان هو يحقق انتصار على الدولة الفارسية في موقعة البويب. موقعة البويب بعد موقعة الجسر بشهر واحد فقط. الأحداث دي كلها بنتكلم على سنة 13 من الهجرة، فتوح بدأت في أول 12 من الهجرة، يعني كل الأحداث اللي اتكلمنا فيها دي هي عبارة عن سنة، سنة ونص من بداية الفتوح. الوضع استقر على هذه الصورة. قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن الوضع يعني يهدأ في العراق، لأنه كان مشغول بأمر الشام. أمر الشام كان فيها برضو اضطرابات كتيرة وتجميعات ضخمة للجيوش الرومانية في مقاومة الجيوش الإسلامية الأربعة اللي راحت، وبعد كده المدد بتاع خالد بن الوليد، فأراد أن الأمور أنها تهدأ، فحب أنه يفصل جنوب فارس عن شمالها بفرقة مسلمة، تكون فرقة ما هيش كبيرة، تحقق نوع من التحكم في نقطة استراتيجية مهمة موجودة في العراق أو في فارس، وهي نقطة الأبلة أو جنوب العراق الآن، هي تقريبا شمال البصرة الموجودة، بس البصرة ما كانتش موجودة في الوقت ده، كانت لسه لم تنشأ البصرة بعد. فأرسل جيش صغير بيقولوا من 500 ل 800، على رأس هذا الجيش عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه. عتبة ابن غزوان المزني هذا من حلفاء بني نوفل، وهو من قدام المهاجرين، يعني من أوائل من أسلم، حتى في بعض الروايات أنه سابع سبعة من المسلمين، فمن أوائل من أسلم، وهو صحابي جليل وكبير القدر وعظيم. فسيدنا عمر ولاه فتح هذه المدينة الموجودة في جنوب العراق، بحيث أنه هو الجيوش القادمة من جنوب فارس تقطع بهذه الفرقة العسكرية الموجودة في هذه المنطقة. وهيفضل موجود برضو المثنى بن حارثة على قيادة بقية الجيش الإسلامي الموجود في العراق، اللي هو زي ما قلنا تقريبا وصل بعد المدد وبعد عودة الفارين وما إلى ذلك، يعني وصل إلى 10000 مرة تانية، لكن 10000 جندي ما يقدروش إن هم يحققوا فتح لفارس أو فتح للعراق حتى. فالوضع فضل مستقر على هذه الحالة، وقعدنا على هذا الوضع سنتين، من سنة 13 لسنة 15 ما فيش أحداث كبرى، اللهم الحدث فقط اللي هو بتاع عتبة بن غزوان ده اللي هو راح فتح الأبلة. أنا هقف وقفة مع عتبة بن غزوان رضي الله عنه، ومع فكرة ذهابه إلى هذه المنطقة وفتحه للأبلة، والحمد لله حقق المهمة بالنجاح وفتح الأبلة، لكن لفت نظري حاجتين. الحاجة الأولانية وصية عمر بن الخطاب له وهو ذاهب إلى فتح الأبلة، وصية العمرية الرائعة، رجل زعيم دولة ضخمة جيوشها منطلقة في الشرق وفي الغرب، تحارب في العراق وتحارب في الشام، رؤيته رضي الله عنه وأرضاه الأمور كيف كانت، كيف كان يرى هذه الفتوح، كيف يرى هذه السيطرة على إمبراطوريات كبرى في العالم، كيف يرى هذه الانتصارات على فارس وعلى الروم في وقت واحد، كيف يرى الجيش الإسلامي، كيف يرى عتبة بن غزوان، كيف يرى الأمير ودور الأمير في الناس وعلاقة الأمير بالجند. وصية غريبة جدا، هي وصية جميلة عميقة من الفاروق رضي الله عنه. وبعدين بعد كده عتبة بن غزوان خد الوصية وراح بقى أمير على المسلمين في جنوب العراق، مش كل العراق يعني، أمير على منطقة البصرة أو منطقة جنوب العراق، وخطب في الناس خطبة سجلتها الكتب، كتب السنة موجودة في صحيح مسلم، الخطبة خطبة برضو عميقة جدا، بتقولك إزاي كان أمير قطاع مهم من قطاعات المسلمين بيفكر، رؤيته للحياة، رؤيته للدنيا، رؤيته للآخرة، رؤيته للجيش، رؤيته للانتصارات، رؤيته إيه؟ كيف كان يرى هؤلاء القوم الأمور؟ الحقيقة أنا أعتبر هذه من أهم الحلقات، حلقة اللي هي بتضع يدك على طبيعة الجيش الفاتح، لأن الانتصارات الإسلامية على الإمبراطوريات الكبرى زي إمبراطورية فارس أو إمبراطورية الروم هو أمر معجز، يعني الحقيقة أمر غير مفهوم بالمقاييس المادية، ما تقدرش تحلله بالتحليلات الحربية العسكرية، لأن ما فيش منطق أبدا عسكري أو حربي أو استراتيجي أو مادي بأي نوع من أنواع يقول أن الناس دي ممكن تنتصر هذه الانتصارات المتتالية على هذه الدول الكبرى وفي هذا الوقت الضيق أو الوقت المحدود. فلازم نلتفت إلى مثل هذه الأمور، هي اللي هتوضح لنا الأمر. فعتبة وهو خارج إلى البصرة أو خارج إلى الأبولة، عمر بيقول له إيه؟ بيقول له يا عتبة إني قد استعملتك على أرض الهند. الهند طبعا ما يقصدش الهند اللي هي معروفة دلوقتي، يقصد أول مراحل السفر إلى الهند. العرب كانوا بيسموا جنوب العراق الهند على أساس إن هي المحطة الأولى للمسافر إلى الهند الحقيقية. الهند في آسيا، بيعدي الأول على جنوب العراق وبعد كده ياخد جنوب إيران لحد ما يوصل لفارس. فالمحطة دي كانوا يسموها الهند. فإني استعملتك على أرض الهند وهي حومة من حومة العدو، يعني منطقة حساسة جدا خطيرة فيها نشاط كبير عسكري، فدي منطقة مهمة، فأنا عايزك تحقق فيها النصر، فهقول لك على أمور تعرف تنتصر بيها. إيه الأمور دي؟ أرجو أن يكفيك الله ما حولها، ما حول هذه الحومة، وأن يعينك عليها. وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي برضو من الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه، كان والي البحرين. بحرين يعني شرق الجزيرة العربية، والي البحرين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبيقول له أنا بعت للعلاء بن الحضرمي عشان يساعدك، هيبعت لك مدد. هيبعت لك مين؟ هيبعت لك عرفجة ابن هرثمة اللي من متابع الحلقات الأولى من هذه السلسلة قصة خلافة الرشيدة هيكون عارف اسم عرفجة ابن هرثمة، كان أحد قواد الجيوش الحداشر اللي خرجهم أبو بكر الصديق في حروب الردة رضي الله عنهم من كرام الصحابة يعني. فبيقول له إيه؟ أنا هبعت العلاء بن حضرمي في شرق الجزيرة العربية يبعت لك عرفجة ابن هرثمة رضي الله عنه، وهو ذو مجاهدة للعدو، يعني هو قوي في الحرب، فإذا قدم عليك فاستشره وقربه. طبعا فاكرين اللي حصل في الجسر، اللي حصل في موقعة الجسر، إن سيدنا عمر وصى أبا عبيد المسعود الثقفي إن هو لما يروح إلى أرض العراق يستشر سليط بن قيس وسعد بن عبيد ويستشر كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وأكد عليه قوي هذه النصيحة. ولما راح أبو عبيد ابن مسعود أشاروا عليه فلم يأخذ بالشورى، وكانت النتيجة الكارثة التي رأيناها في الجسر. وعمر وصلوا هذا الخبر، وصلوا إن أبو عبيد ابن مسعود الثقفي أشير عليه ألا يعبر النهر وعبر النهر رغما عن أنوف المستشارين اللي كان منهم سليط بن قيس نفسه اللي عمر حدده تحديدا، قال له سليط بن قيس تسمع رأيه، ما سمعش الآراء بتاعت المستشارين فكانت كارثة الجسر. فعمر يعيد تاني التأكيد على أهمية قضية الشورى، مهما كان عقلك كبير، مهما كان فكرك متقدم، مهما كانت عندك رؤية تحتاج إلى آراء الآخرين. هذا بند إسلامي أصيل في الحكم، في الرأي، في الإدارة، في كل شيء. اللي بيمشي بدماغه لوحده ده يعني هو يحط نفسه في مشاكل والأمة كلها في مشاكل، أو من يعول بقى سواء كان بيتولى أمر شركة، بيتولى أمر أسرة، بيتولى أمر دولة على أي محيط. فبيأكد عليه موضوع الشورى وبيحدد ليه لستة المستشارين اللي هو يرى عمر بن الخطاب ان ليهم رأي موزون ورأي حكيم. فبيقول له اول شيء الشورى وتقريب عرفجة ابن عرزمة. دي النصيحة الاولى ان ياخد بقضية الشورى. وبعدين النصيحة التانية قضية وضوح الرؤية مع العدو. انت لازم يكون عندك ترتيب اولويات. الكلام ده كان واضح جدا عند عامة قادة الفتح، لكن كان عمر رضي الله عنه دايما يفكر الناس ويذكرهم به. فيقول له ايه، احنا عندنا ثلاث اختيارات ومنتهى الوضوح. اول شيء يقول ادعو الى الله فمن اجابك فاقبل منه. خلاص انت اول حاجة الاسلام. انت عندك دلوقتي احنا في حرب مع الدولة الفارسية، فحرب الدولة الفارسية اول ما تخش اي موقعة من المواقع في الابولة او في غيرها انت بتخير الناس ما بين ثلاث اختيارات، واوعى تتجاوز اختيار من دولت. خليهم بالترتيب ده، اولويات 1 2 3. اول حاجة خالص ادعو الى الله، لو اسلموا هذا احب الينا، مع ان انت لو اسلموا الارضهم هتفضل ارضهم واموالهم اموالهم وكل يعني حياتهم هتبقى مستقرة كما هي، لكن إسلامهم أحب إلينا من أموالهم. فأول شيء تدعو إلى الله عز وجل، أسلموا أهلا وسهلا، جميل قوي بقوا مسلمين زينا وهذا أفضل ما نتمناه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مع أنك أنت لو هم ما أسلموش ممكن يكون عندك ثروات هائلة، ممكن تنتقل من الفقر إلى الغنى، من القلة إلى الكثرة، يعني هتبقى الدولة قوية لها موارد ضخمة. لكن لو هم أسلموا خلاص كل حاجة بيملكوها مرة يعني أملاكهم تفضل معهم. فبيقول أول شيء ادعو إلى الله فمن أجابك فاقبل منهم. طيب لو ما أجابوش ومن أبى فالجزية عن صغار وذلة. خلي بالك برضو الحوار ده بحوار قائد رايح لمعركة، يعني هو رايح يفتح بلد والحرب بالفعل قائمة، عشان ممكن بعض الناس تجد فيها شيء من الغلظة. هذه الألفاظ فيها شيء من القوة أو الشدة، مش ألفاظ دعوة، لكن احنا بنقول ان أنا هذا الخطاب مختلف عن خطابات الدبلوماسية التي بين الدول المتسالمة أو الدول التي ليس بينها نوع من الحرب، زي رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم. ما كانش في حرب بينه وبين ملوك العالم ساعتها، فالرسائل هادئة ولطيفة فيها نوع من الدعوة وفيها تخيير للإسلام أو عدم الإسلام، تختار ما تشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن احنا هنا في مرحلة تانية، لغة الحوار هنا مختلفة. هو بيقول له انت بالفعل داخل في حرب دلوقتي وانت على ابواب الحرب، بتديهم احتمالية الاولى ان يسلموا، اعرض الاسلام ما تيأس، جايز ربنا يكرمهم ويسلموا ويوفر عليك الحرب ويوفر عليهم الدماء اللي ممكن تسيل. طيب لو ابوا يبقى الجزية عن يد وهم صاغرون. ليه هذا اللفظ في هذا الموطن؟ لاننا في موطن حرب، فلازم يعرف ان انا قوي وان انا ممكن لو هو رفض هذا الخيار عندي الخيار الثالث اقدر عليه، الخيار الثالث اللي هو السيف او الحرب. فبيقول له ايه، فبيقول له ومن ابى فالجزية عن صغار وذل، والا فالسيف في غير هواده، والا فالسيف في غير هواده. بدي الاختيارات الثلاثه اللي بيقدمها الجيش المسلم في حربه، وده ارجع اقول مره ثانيه وثالثه وعشره، هذه لغه حرب. احنا بالفعل الحرب قائمة وليست لغة حوار بين الشعوب او لغة حوار بين الـ يعني البعثات الدبلوماسية والرسائل الهادئة، ده مش مكانها في هذه الحرب. فديت او ديت النصيحة الثانية اللي هي ترتيب الاولويات. بعد كده بيدخل في نصيحة غريبة جدا، ثلاث نصايح تانيين بره موضوع الحروب، وكأنه هو بيخاطب طالب علم موجود في حد في جلسة علمية، بيخاطب مجموعة من الـ يعني في مسجد من المساجد، مجموعة من العباد، مجموعة من الزهاد، بيكلمهم بطريقة يعني غريبة جدا على قائد جيش بيوجه لحرب من الحروب. فبيقول له ايه، بيقول له واتق الله فيما وليت، واياك ان تنازعك نفسك الى كبر يفسد عليك اخوتك. انت دلوقتي بيت امير، يعني هو بيقول له انت دلوقتي امير المسلمين، اخترتك تبقى انت قائد للمسلمين، فانت تحتيك جنود، تحتاج 500 او 800 زي ما قلنا. فلو انت تكبرت عليهم هتفسد اخوتهم. كون الاماره ديت يعني فتنه كبيره جدا. الاماره ممكن تورث الكبر في نفس الامير، وهو ما كانش متكبر قبل ما ياخد الاماره، كان انسان عادي، كان طبيعي، اخلاقياته كانت جميله. بعد ما بقى امير اختلفت التعاملات تماما. دي فتنه، فتنه، احد الفتن الكبرى. زي المال، زي اي نعمه الواحد بياخدها ممكن يطغى بهذه النعمه. فبيقول له ما تنساش نفسك، ما تنساش، افتكر انت كنت فين وبقيت فين. فبيقول له ايه؟ وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعززت به بعد الذله وقويت به بعد الضعف حتى صرت اميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك. يعني وتأمر فيطاع أمرك. يعني هو سيدنا عمر بيقول له أنت نفسك عتبة بن غزوان كنت في حالة من حالات القلة والفقر والضعف في مرحلة من مراحل حياتك، وبعدين شاء الله عز وجل أن ينقلك من كونك جندي بسيط من جنود المسلمين، مسلم عادي، إلى أمير مسلط وملك مطاع. فديت نعمة كبيرة جدا. اوعى هذه النعمة تقودك إلى الكبر، اوعى تقودك إلى إفساد أخوتك مع المسلمين. أخواتك دول هم مين؟ هم الجنود اللي تحتيك، دول إخوانك في الإسلام. فالعلاقة ما بين الأمير والجندي علاقة أخ مع أخوه، أخ أكبر مع أخيه الأصغر. واحد ربنا ابتلاه بالإمارة على واحد عوفية من هذه الإمارة، ينظروا للأمر بهذه الصورة. فبيقول له فيا لها نعمة، هذه نعمة الإمارة، أن ربنا ادالك إمارة بعد ما كانتش عندك، وادالك قوة بعد الضعف، وادالك عزة بعد الذل، ادالك هذه نعمة كبيرة جدا. فيقول فيا لها نعمة، وبعدين يقول لي إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك. يعني هي هتبقى نقمة لو انت تكبرت بيها، لو انت هتبقى نقمة لو انت ما شكرتهاش. فهي نعمة في حالة واحدة فقط، ان لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك. وبعدين يقول له ايه؟ يقول له احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية. يعني احذر جدا من النعمة زي ما انت بتحذر من المعاصي. يعني الابتلاء بالنعمة خطير زي الابتلاء بالمعاصي، بالعكس ده بيرفع الابتلاء من النعمة عن الابتلاء من المعاصي. يقول له ايه؟ ولا هي اخوفهما عندي عليك ان تستدرجك وتخدعك. يعني انا اخاف عليك من النعم اكتر ما اخاف عليك من المعاصي. تخيل، ومنه بيحذره من المعاصي وحذر الجيش كله من المعاصي، بس المعاصي جايز واضحة، الحلال وبين والحرام وبين. النعمة هي أصلا حاجة محمودة وحاجة جميلة وحاجة حلال، فبتتسلل إلى القلوب فتغير المسار. بدل ما أنت مسارك كان آخر بقى مسارك دنيا. فبينبهه وأنت رايح إلى هذا المكان، أنت بقى عندك نعمة الإمارة، اوعى تتكبر بهذه النعمة، وشوية وتتفتح عليك الدنيا غنائم وانتصارات وتمكين وأرض وحكم، الكلام ده كله هيضغيك، فخلي بالك. فبيقول له إيه؟ ولا هي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك، اللي هي النعمة، فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم، أعيذك بالله ونفسي من ذلك. وبعدين يقول له آخر حاجة في النصيحة، إن الناس أسرعوا إلى الله حين رفعت لهم الدنيا فأرادوها. الناس لما الدنيا اتفتحت ليهم أقبلوا على الدنيا فأسرعوا إلى الله، يعني ماتوا، يعني يسرع إلى نهايته، كلنا مقبلون على الله عز وجل. فبيقول هذا الإقبال على الدنيا خلى الناس تنسى حياتها، فجأة لا نفسه بقابل ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول له إيه؟ فأرد الله ولا ترد الدنيا واتق مصارع الظالمين. والسلام. هذه نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأمير من أمرائه، واحد طالع للمعركة، فبيقول له على هذه الترتيبة في نصيحة خاصة بالاستشارة، في نصيحة خاصة بالترتيب الأولويات في لقاء العدو، يتكلم في إيه ثم الإسلام فالجزية فالقتال، وبعدين يركز على البعد التربوي، يركز على الفكر اللي ممكن ينجو به عتبة بن غزوان من مشاكل الدنيا والآخرة. ما فيش عندنا فصل، مش احنا الآن معارك عسكرية وحروب يعني كبرى، يبقى كل الكلام في الخطة العسكرية وفي الميمنة وفي الميسرة وفي السلاح وفي المدد. لا، ده ثلاث أرباع الخطبة ان انت ما تتكبرش على الجنود اللي معاك، ان انت ما تطغيش بالنعمة اللي ربنا يديها لك، ان انت ما تنغمس في الدنيا لما تتفتح عليك، ان انت اوعى تنسى الاخرة، اوعى تنسى ان في حاجة اسمها جهنم، اوعى تنسى كذا. هذا كلام عظيم يا اخوانا، هذا احد اكبر اسرار نجاح الفتح الاسلامي. الناس ديت ما كانتش بتفكر في الدنيا، الناس ديت رايحة ترضي الله عز وجل، رايحة بتدور على الجنة، رايحة بتدور على يعني إسلام الناس، على الخير للأرض، على حسن الخاتمة لأنفسها، يعني أموت شهيد أو أموت ثابت على ديني أو أموت بنفس العقيدة التي بدأت بها، أموت وأنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يبدل ولم يغير. دماغه كلها كده، فكر عمر كده، وفكر عتبة ابن غزوان اللي بيتلقى النصيحة كده، وفكر الجيش كله كده، عشان كده بيحقق الانتصارات. ما فيش مانع تحصل بعض المشاكل او بعض الاخطاء زي ما حصل في موقعة الجسر وشفنا، ما فيش مانع ان حتى بعض المسلمين يفروا ويقعوا في خطأ، ايه المشكلة؟ ما بعد الفرار ده رجعوا تاني بسرعة، ما بعد هزيمة الجسر بشهر واحد انتصرنا في البويب. فدي التغيرات الطبيعية، لكن انا لازم اطلع على فكر الناس دي عشان كده اقدر افهم ان هم حققوا النصر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وثبتت هذه البلاد على الاسلام بجهد هؤلاء العظماء. راح عتبة بن غزوان الى العراق اواخر سنة 13 هجرية، على ربيع اول تقريبا او الاخر من سنة 14 هجرية كان تيسر له فتح منطقة الابلة كلها اللي هي جنوب العراق، والفعل عمل المنطقة العسكرية بتاعته. هو رايح بكام؟ قلنا من 500 ل 800. طبعا ده كلام غير مفهوم عسكريا، انت بتسمعه وبتعديه، لكن اقف قدامه. يعني ايه 500 800 يروح يعملوا قاعدة عسكرية تفصل جنوب فارس عن شمال فارس؟ تكلم على دولة جيوشها ملايين، كل معركة بيطلعوا 70,000 80,000 100,000 240,000، هنشوف القادسية، يعني جيوش وبشر ومساحات، وكلها مساحات ساكنة يعني مكتظة بالسكان، وحضارة قديمة آلاف السنين، ورايح ب 500 واحد أو 800 وينجح ويعمل قاعدة عسكرية ويبقى واقف هنا ثابت لحد ما تيجي موقعة القادسية سنة 15، يعني يقعد سنة وشوية من غير مشاكل. هذا توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى، عشان الناس دي قلوبها كانت موصولة مع الله عز وجل، علاقتها بربنا سبحانه وتعالى قوية للغاية، بيرفع دي يدعي الدعوة يحقق الله عز وجل الإجابة على الأرض على طول. ده جهد سنين، ده جهد اتصال بالله عز وجل، جهد صلاة وجهد الصيام وجهد انفاق في سبيل الله وجهد جهاد في سبيل الله وجهد تبتل وتضرع ودعاء، جهد عقيدة سليمة، عبادة صحيحة، جهد سنين، ما هوش مجرد انتصار في موقعة عابرة. عتبة بن غزوان لما راح إلى الأبلة وفتحها، جمع بعد الانتصارات العظيمة، الحمد لله استقرينا وبقينا يعني نتحكم في جنوب العراق، قام خطب في الناس خطبة سجلتها الكتب، وخطبة من الخطب العصماء مهمة جدا. قال إيه في خطبته؟ قال: أما بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. يعني إيه الكلام ده؟ آذنت بصرم يعني آذنت بانقطاع، خلاص الدنيا بتخلص. وولت حذاء يعني مشيت بسرعة، الدنيا بقت مسرعة إلى الآخرة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. يعني خلاص الدنيا ما عادش فاضل فيها غير حبه قد كده، معظم الدنيا مشي خلاص، معظم الدنيا خلصت. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: بعثت انا والساعه هاتين، واشار بالوسطى والسبابه، يعني ان هو خلاص المسافه قريبه للغايه ما بين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما بين يوم القيامه او نهايه الدنيا. فبيقول خلاص الدنيا بتخلص، وانكم منتقلون منها الى دار لا زوال لها، الاخره، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هو شوف في كلام عمر مغروس جوه عتبة بن غزوان. فلما بقى راح يخطب للناس، يخطب للجنود بتوعه، الناس اللي هو بيتولى عليهم، قال لهم خلوا بالكم الدنيا ما عادش فيها غير حاجه بسيطه جدا. فانه قد ذكر لنا، من الذي ذكر له؟ الرسول عليه السلام بيقول لهم بعلمكم انا. الجنود كتير من الموجودين ما مش من الصحابه، ما شافوش الرسول عليه السلام، ما عاشوش معاه، فبيحكي لهم: قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. بيكلمهم على جهنم. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، المسافة ما بين باب عرض الباب بتاع الجنة، ما بين المصراع والمصراع، الباب في الضرفة دي والضرفة دي في الباب، الفردة دي والفردة دي في الباب، اللي بتمشي بينهم في الباب الواحد 40 سنة. ثم يقول: ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. ففي يوم حشر اوعى تنساه، هيكون زحمة هذا اليوم ضخم جدا. الجهنم العميقة دي هتتملي، وأبواب الجنة الواسعة دي هتتملي. فركز، ركز، ما تتشغلش بالفتح والفلوس والأموال والغنائم والدنيا والقصور والضياع، ما تتشغلش بالكلام ده كله. ركز، خلي تركيزك كله على الآخرة. ويقول لهم: ولقد رأيتني سبعة مع رسول الله من أوائل من أسلم، زي ما قلنا، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. بقولوا إحنا كنا فقراء مش لقين ناكل أصلا ولا لقين نلبس، ما بنلاقي حاجة نلبسها، بنقطعها بينا عشان كل واحد ياخد حتة يلبسها من كتر من شدة الفقر. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. أنا دلوقتي أمير، وسعد النبي وقاص أمير في مكان تاني، وكل واحد أمير. الدنيا بتروح وتيجي، فقر وغنى وزلة وعزة وتمكين وضعف، كله في الآخر بيروح، كله بينتهي. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة إلا قط إلا تناسخت. النبوة بتنتهي وبيأتي بعدها الملك، حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. خلاصة الموضوع هو بيقول لهم: ما تنسوش نفسكم، احنا دلوقتي في حرب وفي انتصارات وفي تمكين وفي فتوح، وعندنا دنيا، كل هذا إلى زوال، كل ما ترونه هذا إلى زوال. تذكروا الآخرة، تذكروا الجنة وتذكروا النار، واعملوا لهما. هذه القضية التي تشغل ذهن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه. هذا أكبر أو أحد أكبر أسرار نجاح الفتح الإسلامي، رؤية القادة ورؤية الجنود، رؤية الكبير والصغير، كله يعمل للآخرة. ولذلك أنجح الله عز وجل هذه المهمة. هناك تفصيلات أخرى في قصة عتبة بن غزوان نتعرف عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.